الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية كل مخلوقاته، وأقرت له بإلهيته جميع مصنوعاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا فوز إلا في توحيده وطاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، وهو العزيز الغفور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فدعا إلى توحيد الله وحذرهم من الإشراك به جل في علاه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر العظيم من الفائزين المقبولين. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 19 من هذا الشهر لعام 46,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير أو وقفات تأملية تدبرية مع سورة الأحزاب. وقد وصلنا إلى الآية 50، يقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. سنقف مع هذه الآية الثلاث بإذن الله جل وعلا، وفي الغد إن شاء الله سنكمل الصورة في وقفات سريعة فيما تبقى منها. أما المعنى الإجمالي: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يقول الله سبحانه وتعالى مبينا جانبا من مظاهر فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم وتكريمه له: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت ماذا؟ اللاتي آتيتهن مهورهن. فيقول: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. إذن أحل الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم زوجاته اللاتي ماذا؟ دفع فيهن ماذا؟ المهر. ثم قال: وما ملكت يمينك. هذه القسم الثاني، يعني وأحللنا لك كذلك ما ملكت يمينك مما نلته من ماذا؟ من الكفار في السبي. فهو ماذا؟ يحل للنبي صلى الله عليه وسلم كما يحل للمؤمنين. ثم قال: مما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك بشرط اللاتي هاجرن معك، يعني وأحللنا لك أن تنكح بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك من مكة إلى المدينة. يعني إذا كان هناك بنت عم أو بنت خال للنبي صلى الله عليه وسلم لم تهاجر فليست داخلة في هذا الحكم. ثم قال جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني وأحللنا لك نكاح ماذا؟ امرأة مؤمنة إن ماذا؟ إن وهبت نفسها لك لتتزوجها بغير مهر وبغير ولي، فقبلت بها إن أراد النبي أن يستنكحها، يعني في حالة ماذا؟ موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كما قال جل وعلا خالصة لك من ماذا؟ من دون المؤمنين. يعني المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ويجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها بغير مهر وبغير ولي، هذا لا يكون إلا لمن؟ خالصة لك من دون من؟ من دون المؤمنين. يعني خاص، هذا الأمر خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معناها. خالصة لك من دون المؤمنين يعني خاص بك، ولا يحل ذلك لأحد من أمتك، فليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبيح وطأ امرأة بلفظ الهبة من غير ولي ولا مهر. سيأتي الحديث إن شاء الله عنه في بعض التفصيلات. ثم قال جل وعلا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، يعني قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين في الزواج من الأحكام، ألا يتزوجوا أكثر من ماذا؟ من 4، ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر، ولهم ماذا؟ قال وما ملكت أيمانهم، يعني ولهم ملك ما شاء من ماذا؟ من الإماء، ولهم ملك ما شاء من الإماء. ثم قال جل وعلا لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما، يعني ووسعنا عليك في أمر الزواج بالنساء يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لكي لا يكون عليك إثم وضيق في نكاحهن، وكان الله غفورا رحيما. ثم قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي من تشاء منهن ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن. الآية ترجي من تشاء منهن، منهن يعني من؟ زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. ترجي من تشاء، ما معنى ترجي؟ يعني تؤخر من تشاء. فمعنى الآية تؤخر يا محمد صلوات الله وسلامه عليه من أحل لك من النساء فلا تبيت معها، يعني له ماذا؟ الحق عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ أن يؤخر من يشاء من ماذا؟ من نسائه فلا يبيت معها. وتؤوي إليك من تشاء، يعني وتضم إليك من تشاء منهن فتبيت معها، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم 9 زوجات، له ماذا؟ أن يؤخر من يشاء، وله أن يقدم ماذا؟ ما يشاء. قال جل وعلا فلا جناح، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال وإن أردت، يعني وإن أردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن وأخرتهن في القسمة وتضمها إليك فلا إثم عليك ولا جناح عليك. وهذا ماذا؟ تأملوا أيها الإخوة، كما قالت عائشة سيأتي الحديث أن ماذا؟ أن ربك يسعى في ماذا؟ في هواك عليه الصلاة والسلام. قال فلا جناح عليك وإن أردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن وأخرتهن من القسمة وتضمها إليك فلا جناح عليك، يعني ماذا؟ له حق التصرف عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، يقدم من يشاء، يؤخر من يشاء، يرجع هذه التي أخرها، ما ليس عليه حرج، ليس عليه حرج عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا ذلك أدنى أن تقر أعينهن، يعني ذلك التوسيع والتخيير يا محمد أقرب لماذا؟ لأن يفرحن ولا يحزن، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أعطيتهن كلهن، يعني المرأة التي يعني أبيحت لك، قال ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، يعني إذا قدمتها فإنه ذلك ماذا؟ يعني ستفرح بذلك. والله يعلم ماذا؟ والله يعلم ما في قلوبكم من أمر ماذا؟ من أمر النساء والميل إلى بعضهن، وكان الله جل وعلا عليما حليما، وكان الله جل وعلا عليما بخلقه حليما، فلا يعاجلهم بالمؤاخذة على ذنوبهم. ثم قال جل وعلا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. لا يحل لك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه الزواج بالنساء من بعد، يعني من بعد، يعني معنى الآية لا يحل لك الزواج بالنساء من بعد، بنساء غير النساء اللاتي في عصمته عليه الصلاة والسلام، ولا يحل لك ماذا؟ قال ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني لا يحل له أن يطلقهن عليه الصلاة والسلام لتتزوج بأخرى. قال ولو أعجبك حسنهن، يعني لا تتزوج بأخرى ولو أعجبك ماذا؟ جمالها، إلا ما ملكت يمينك، فذلك ماذا؟ فإن ذلك حل لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الله على كل شيء حافظا ومراقبا. هذه معنى الآية. ربما بالذات ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، ربما يعني الإنسان ربما يعني لا يفقه ربما أو يعني مقصر أو في فهم هذه الآية، فإن شاء الله أن المعنى الإجمالي أبان ما المراد بهذه الآيات التي نسمعها دائما. أما الفوائد والوقفات مع الآيات، فيا أيها النبي إنا أحللنا لك، وأخذنا في بداية الصورة أنه قال لما ابتدأت الصورة بقوله يا أيها النبي فيدل دلالة على أن ما فيها سيكون ماذا؟ متعلق بماذا؟ بنبي الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد تكررت الآن يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي، هذه في خطابات متعددة، وهنا أيضا يا أيها النبي إنا، وبينا أن من مقاصد هذه الصورة هي بيان رعاية الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته، ومن أهل بيته من؟ الزوجات رضي الله عنهن وأرضاهن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الآيات تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ماذا؟ مع زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن التسع اللاتي لا يخفون عليكم. يا أيها النبي هنا كلام مستأنف، يعني كلام ماذا؟ كلام جديد، يعني انفصل عن الكلام الأول، مسوق لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا سيق لماذا؟ طبعا هناك في التخير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء بين ماذا؟ بين البقاء معه والرضا بما عليه من الفقر والعيش عليه الصلاة والسلام وضيق الحياة، وإما ماذا؟ أن يسرحن سراحا جميلا. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيتهن أجورهن. يقول أزواجك اللاتي آتيتهن، الإضافة هنا إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أنهن ماذا؟ الزوجات اللاتي في عصمته عليه الصلاة والسلام، يعني فهذا ما مما نبه عليه يعني أهل العلم، فيقول هذا الكلام إخبار لتقرير تشريع سابق، لتقرير تشريع سابق، وجاء في ماذا؟ وجاء في مساق الامتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وهو تمهيد لما سيتلوه من التشريع الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه يقدم ويؤخر. أما أنت أبو أربع من النسوان ما لك أن تقدم ولا تؤخر. أما التقديم والتأخير فلمن؟ فللنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيتهن أجورهن. هنا اللاتي آتيت أجورهن أي أنه لا بد من ماذا؟ لا بد في النكاح من ماذا؟ من المهر، لا بد في النكاح من ماذا؟ من المهر. هذا من الفوائد التي فيها. أيضا يقول العلماء هنا طبعا مما أشار إلى ذلك أظن شيخ الإسلام، يقول المحرمات طبعا في هذه الآية وبنات الآية في عمومها، يقول خص هؤلاء النسوة من عموم المنع تكريما لشأن القرابة والهجرة، ولكن خلنا نتجاوزنا طبعا ما في كلام إلا في مما أفاء الله عليك من بنات. نعود مرة ثانية، إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، هذه واحدة، إذن لا بد ماذا؟ النكاح لا بد فيه من ماذا؟ من مهر، هذا مما يستنبط، وهذا مما يباح للنبي صلى الله عليه وسلم. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أيضا هذا مباح للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر من؟ ولسائر المسلمين. ويقول أنه ماذا؟ يعني قدم يعني دائما في ملك اليمين تأتي بماذا؟ باليمين دون ذكر الشمال، بل ليس ذكر، لا يوجد ذكر للشمال في القرآن الكريم، يعني في اليد. وكذلك أيضا أيها الإخوة قال مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات ماذا؟ عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. يقول شيخ الإسلام، نعم أظن كلام شيخ الإسلام، يقول المحرمات بالنسب الضابط فيه أن جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه، إلا بنات أعمامه وأخواله وعماته وخالاته. وهذه الأصناف الأربعة هن اللاتي أحلهن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية. فأحل سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم من النساء أجناسا أربعة، ولم يجعل خالصا له من دون المؤمنين إلا ماذا؟ إلا الموهوبة، إلا الموهوبة التي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. فالآية فيها حصر ماذا؟ المحللات. يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب غير ماذا؟ محل، كما تقدم في سورة النساء. قال فإنه لا يباح من الأقارب من النساء غير هؤلاء الأربع وما عداهن من الفروع مطلقا والأصول مطلقا وفروع الأبي والأم وإن نزلوا وفروع من فوقهم لصلبه فإنه لا يباح. وما ملكت يمينك، بعض العلماء هنا يقولون ماذا؟ أنه ماذا يشمل ما ملكت يمينه من ماذا؟ من الكتابيات، من الكتابيات. وهذا أيضا مما ذكره أهل العلم، سواء مما أشار إليه أهل العلم. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، قالوا فيه إشارة إلى ما خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم من تحليل ما كان حضره على من كان قبله من الغنائم، فإن الغنائم كانت في الأمم السابقة لا تحل في السبي وفي غيرها، ولكن ماذا؟ مما ملكت يمينك، يقول إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى جواز يعني أو تحليل الله جل وعلا لماذا؟ للغنائم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما ملكت يمينك ومما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، وهذه معروفات، اللاتي هاجرنا معك. هذا قيد عند العلماء أنه لابد إيش؟ يعني أنه كان أحل النبي صلى الله عليه وسلم بنات العم وبنات العمة وبنات الخال وبنات الخالة، بشرط ماذا؟ أن تكون هاجرت مع ماذا؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ثم قال جل وعلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لمن؟ للنبي. يقول هنا إن وهبت نفسها للنبي إظهار في مقام الإضمار، يعني ماذا؟ لأن مقتضى الظاهر أن يقال إن وهبت نفسها لمن؟ لك. يعني يقول الظاهر في النص في الآية أن يقول مثلا إن وهبت نفسها لك. قالوا ما الغرض من هذا؟ قالوا من ذلك من تزكية ماذا؟ ما في لفظ النبي، يعني جاءت لفظة النبي هنا، قالوا من تزكية فعل المرأة التي تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم بأنها راغبة لكرامة ماذا؟ لكرامة النبوة. وكذلك أيضا لما في إظهار لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من التفخيم والتكريم وبيان علو شأنه صلوات الله وسلامه عليه. جاءت امرأة كما في الصحيحين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي، فوقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ما هو معروف الحديث، ثم نظر في عليه الصلاة والسلام، ثم تلبث عليه الصلاة والسلام، فقال رجل يعني لما رأى ما ليس له رغبة عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول ماذا؟ زوجنيها. فقال قد زوجناكها بما معك من ماذا؟ من القرآن. وأيضا في حديث عائشة في الصحيحين أيضا، تأملوا في هذا، يقول قالت كنت أغار على اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول أتهب المرأة نفسها؟ تقول تغار يعني، وتقول أتهب المرأة نفسها؟ فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء منهن ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، إلا يسارع في هواك، أي يخفف عنك ويوسع عليك في هذه الأمور. ولذلك ماذا؟ خيره الله سبحانه وتعالى في تقديم من تشاء وتأخير من تشاء. والحديث وإن كان متصل بالآية التي بعدها، لكن في ماذا؟ في ذكرها ماذا؟ أتهب المرأة نفسها. وفي حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، في حديث ثابت البناني رضي الله عنه من التابعين، قال كنت عند أنس وعنده ابنة له، فقال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، فقالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها وسوأتاه وسوأتاه. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: هي خير منك، هي خير منك. رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها، فعرضت عليه نفسها. وهذا رواه البخاري. ومما ذكر أهل التفسير من النساء اللاتي عرضنا على أنفسهن، طبعا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول: ليس في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من وهبت نفسها، يعني وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول أن من النساء اللاتي عرضنا أنفسهن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، وقيل أيضا أم شريك وهي من النساء الصالحات، وقيل زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا مما ذكر أهل العلم بأنها من النساء اللاتي وهبنا أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل يعني تكون زينب هي أو تكون ميمونة؟ طيب يعني أو أم شريك هذه، لكن أم طبعا شريك لما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، طبعا لماذا تهب نفسها؟ لماذا تهب نفسها؟ هاي يا أخوان، رغبة في ماذا؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما قالت يعني كيف تهب نفسها، هذا من ماذا؟ يعني رغبة في ماذا؟ في أن تتصل بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون زوجة له عليه الصلاة والسلام. وما دامت رضيها الله جل وعلا له زوجة، فلا شك أنه ماذا؟ أنها يعني أنها من الصالحات، وأنها ستكون زوجة له في الجنة عليه الصلاة والسلام. ولذلك تكلمنا بالأمس أو قبل أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في زواجه بالنساء، زواجه بنسائه رضي الله عنهن وأرضاهن، طبعا هو تشريع من الله سبحانه وتعالى، هو أمر من الله سبحانه وتعالى، هو إذن له من الله سبحانه وتعالى. ومقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج ليست هي فقط قضاء الوطر كما يطعن في ذاته عليه الصلاة والسلام، ويغمز فيه من المستشرقين ومن أعداء الدين، يعني أنه ماذا؟ أن محمدا ليس له رغبة إلا النساء ينكح ويتزوج إلى غير ذلك. ومقاصد زواج الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصد عظيمة وعلية، وإن كان منها ماذا؟ وإن كان منها طلب يعني قضاء الوطر، لكن ليس هذا الأصل. فلو أخذنا مثلا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وصغيرة أصغر زوجة من زوجاته وهي البكر، ومع ذلك أيها الإخوة، طبعا أمر الله سبحانه وتعالى، وقد رأى في المنام عليه الصلاة والسلام وقال: هي زوجتك، وهي رأها في المنام، جاء بها جبريل عليه الصلاة والسلام ورأها في حلة. وتأملوا أيها الإخوة، طبعا تكريمة طبعا لمن؟ لأبيها رضي الله عنه وارضاه. كل يد قد كافأناها إلا من؟ إلا الصديق رضي الله عنه وارضاه. كذلك أيها الإخوة، أم المؤمنين عائشة كانت ماذا؟ نبيهة حافظة، ولذلك أخذ ماذا؟ أخذ منها الحديث وأخذ منها العلم، فلها فضل على الأمة رضي الله عنها وأرضاها. إن أتي لها مثلا زينب أو صفية أو أم سلمة أو غيرها، أم سلمة لما جاء خطبها الرسول صلى الله عليه وسلم، لنعرف أنه ليس الهدف له الشهوة عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله إني امرأة كبيرة في السن، وإني امرأة غيرة، وإني امرأة ذات عيال. فقال عليه الصلاة والسلام: أما سنك فأنا كبير في السن كذلك، يعني كما جاء في الحديث، وأما غيرتك فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يذهبها، وأما أولادك فأولادي. تأملوا أيها الإخوة إلى رحمته عليه الصلاة والسلام بهذه المرأة ووقوف معها في هذا الوقت. كذلك سودة رضي الله عنها وارضاها، تزوجها ابن في الستين رضي الله عنها وارضاها، لما مات عنها زوجها في أرض الحبشة، وإلى غير ذلك من زوجاته رضي الله عنهن وارضاهن. كذلك زينب بنت خزيمة، ولا لا إذا ما خاب ظني أو صححوا لي، لما ماذا بني المصطلق، طيب إذا ما خاب ظني أن ماذا؟ أن لما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة: ما رأيت يعني بركة مثل بركتها على قومها رضي الله عنها وأرضاها. هي ماذا؟ لما اعتق ماذا قومها من ماذا؟ من الأسر بفضل زواج النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لما قدم والدها على النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني بعد نقض العهد في صلح الحديبية، ودخل عليها لأنه عرف أنهم قد وقعوا في كما يقال في ورطة، ف فكيف النجاة؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وركب يعني بعيره وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد العهد لأنهم نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم. فلما دخل على أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها وأراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم سحبت رضي الله عنها وأرضاها ولفت فقال يا بني آثرتيني بالفراش وما أثرت الفراش بي؟ قالت لا والله بل آثرت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك فإنك رجل كافر ولا تقعد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعل أصابك بعدي شيء. ومع ذلك لما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها قال النبي قال والدها نعم الرجل هو مع أنه على الكفر أصلا كان على الكفر ومهما كان أنه يحصل نوع من ماذا نوع من المودة حتى وإن لم تكن إيش يعني في كامل يعني في ظاهرية كانت مع أبي سفيان. وكذلك أيها الإخوة كل واحد منكم الآن ربما يعني رزقه الله جل وعلا من الأبناء أو البنات فإذا زوج ابنته إلى رجل فإنهم مهما كان يقع له ماذا يقع له من الإلفة يقع له من المحبة يقع له من ماذا يعني الشيء الكثير وكذلك يقع من ماذا من الرجل لأنسابه وأصهاره. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يقول هنا العلماء أنها بأن وصف المرأة بأنها مؤمنة يدل على أن المرأة غير المؤمنة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم بهبة نفسها. اختلفوا هل للنبي صلى الله عليه وسلم نكاح الكتابية أم لا على قولين عند العلماء وليس هنا محل تقريرها كذلك أيضا أيها الإخوة امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هنا يقول العلماء من خصائصه صلى الله عليه وسلم النكاح بلفظ الهبة أن تقول وهبتك نفسي وبلا مهر وبلا ولي وليس ذلك لغيره. طيب النكاح بلفظ الهبة هل يجوز مع استيفاء شروطه وأركانه؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينعقد وذهبت الحنفية إلى أنه ينعقد وكذلك المالكية بشرط أن يسمى صداقا وإلا فلا. يعني مثلا رجل يقول لآخر وهبتك ابنتي فيجوز بهذا اللفظ وهبتك ابنتي يجوز بشرط ماذا أن يسمي صداقا. الشيخ أيضا بن عثيمين من المتأخرين رحمة الله عليهم أجمعين ذهب إلى أن النكاح بلفظ الهبة يصح لأن العلة إن وهبت نفسها للنبي أن يتزوج بدون مهر وليس العلة في اللفظ ولكن العلة أن الزواج بدون مهر فهذا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستدل بحديث ملكتك بما معك من القرآن وهذا يدل على جواز عقد النكاح بمثل هذا اللفظ. طبعا هذه بعض الوقفات وإلا تقرير يعني المسائل الفقهية والخلافية ليس هذا المكان. إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين إن أراد النبي يقول العلماء وأيضا أشار إليه ابن عثيمين رحمة الله عليه الرد على الجبرية أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا إرادة والجبرية لا يثبتون إرادة للإنسان ويقول إنه مجبر على ماذا مجبر على عمل وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. إن أراد النبي أن يستنكحها هذه ماذا يقولون جملة معترضة لماذا قالوا إن أراد النبي أن يستنكحها يعني ليس الموافقة الآن مرهونة بماذا بالمرأة التي وهبت نفسها لا وإنما مربوطة بماذا بالنبي صلى الله عليه وسلم فالمرأة لو جاءت امرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهبت لك نفسي فهل مباشرة تم الزواج؟ لا إنما لابد من ماذا؟ من موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال ماذا؟ إن أراد النبي أن يستنكحها يعني إذا كان للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رغبة قال لدفع توهم أن يكون قبوله هبتها نفسها له واجبا عليه الصلاة والسلام كما كان عرف في ماذا؟ عرف في الجاهلية ولا زال يعني مثلا والله ما ادري عاد قال ايش قال جتك بنتي هديه ما وراش ها هديه ما وراها هديه ها طيب ها ما وراء جزية. طيب ها والله ما أدري، بعض الشباب يقول يا الله يا كريم يا الله، والله ما قد نسمع بهذا الكلام، لا ما قد شفنا هذا. طيب فهذا كان موعروف، ولذلك بعض الناس الآن يقول زوي ها، يمزح مع شخص آخر يقول له ها تزوجني طيب، والله لو زوجتني قال جتك بنتي. فهنا يقع أحيانا في ماذا، في حرج، أو يقع ربما في يعني في، وقد وقعت البعض أهل العلم أنه إيش قال لو زوجتوني جيتكم، قالوا جتك أنا أزوجك بنتي، قال تم، فتم الزواج. فلذلك تم ونعم، وهذه كلها ماذا يعني قبول وإيجاب، وإذا كان في شهود انتهت المسألة. يعني هذا العقود اللي تكتب وإنما هي من باب ماذا التنظيم، يعني من باب التنظيم يعني، وإلا فلو ألفاظ جرت فإنها تمت. فجتك هدية ما وراء جزية، هذه عاد يبي لها وقفة. طيب، فيقولون هنا لكي لا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبول الهبة لما علم من خلقه صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل ماذا، يقبل الهبة، ما كان يعني الشيء اليسير عليه الصلاة والسلام في الهدية، وكان لا يرد ذلك عليه الصلاة والسلام. أما في النكاح فهنا جاء ماذا، جاء هذا القيد، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يقول العلماء، وذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام ثبت في حق الأمة إذا لم يخصص، وهذا مذهب السلف والفقهاء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ثم قال جل وعلا خالصة لك من دون المؤمنين، وقلنا ماذا، أن هذه الهبة إنما تكون ماذا بلا مهر وبلا ولي، خاصة بمن، بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نسمع بما يسمى بالزواج ماذا العرفي، أما زواج المسيار هذا مسألة ثانية، أما الزواج العرفي فالذي أسمع به أنه ماذا، ما في ولي مرة ولا شهود ولا شيء، أحبته قالت له شيء، وتعرفوا في الجامعة ولا تعرفوا في العمل، فقالت ماذا وش رأيك تتزوجني، فقال تم، فيتزوجون بعضهم البعض. وهنا ماذا، من المسائل المهمة صراحة والأمور الخطيرة. ولاحظوا أيها الإخوة أن أحكام الشريعة جاءت بالحصانة فيما يتعلق بماذا، في باستحلال الفروج، حتى لا يقع الإنسان في محظورات ماذا شرعية، لأنه يترتب عليها مسائل عظيمة، هي ما هي مسألة مجرد شهوة تأتي وتذهب، لا هي ليست هكذا، هي مجرد وطر يقضيه الإنسان، لا، وإنما عندك محرمية وعندك نكاح وعندك ذرية وعندك إرث وعندك يعني سلسلة كبيرة من ماذا تنبني على هذا العقد. فلو بني على باطل فماذا يعني يترتب عليه، مثل زواج باطل كما مثلا يقرر العلماء، مثلا الزواج العرفي يبطل أهل العلم. طيب، تزوج الإنسان بزواج عرفي كما يقال، لا ولي ولا شهود ولا شهود، وهي تزوج نفسها، ثم طبعا واتي واحد يقول والله المذهب الفلاني يحل وكذا ويجوز، إذا كنا على نفس المذهب هذا ممكن يعني حنا نجيز هذا المسألة. طيب، فنقول طيب تزوج ثم أنجبت أولادا، ثم عنده زوجة أخرى أو كذا، ثم يرثون ثم يعني مسائل ماذا أيها الإخوة، مسائل مهمة ينبغي الإنسان ماذا أن يتحرز وأن يتحفظ فيها أيها الإخوة. وطبعا زواج المسيار طبعا من ما يعني جاء في الوقت المعاصر الآن، وزواج مدري مطيار مدري وش اسمه، يعني زواجات نسمعها، ومسفار ومطيار ومدري وش هو كذا. طبعا بعض أهل العلم المعاصرين من توقف فيه، ومنهم من يعني أفتى بحرمته، ومنهم من أفتى بجوازه، ومن أفتى بحرمته لماذا، قالوا وإن كان فيه ولي وإن كان فيه شهود قالوا لماذا، لأن مقاصد الزواج لا تتم في هذا الزواج. وبعضهم يقول أنه ما دام توفرت فيه شروط النكاح وأركان النكاح فإنه جائز، وللمرأة أن تتنازل عن حقها في مبيت أو في نفقة أو في غير ذلك، ومن يعني اطمأنت نفسه إلى عالم معتبر من أئمة الإسلام المعاصرين فأخذ بقوله فهو ماذا، فهو يعني برأت به الذمة. يعني يا أذكر مرة أيها الإخوة وأقولها يعني في التربية، كنا في مرة في درس قديم جدا مع فضيلة معالي الشيخ عبد الكريم الخضير حفظنا الله وإياه وإياكم من كل شر ووفقنا والله وإياه، فسأله طالب عن الإحرام في ما بالإحرام الذي مثل التيور هذا الذي له يعني مطاط. طيب، فقال هذا قديم يمكن قبله 20 سنة ولا، فقال الشيخ ما أراه، لا أراه، فقال واحد من الطلاب كذا يعني ما أخطأ في التقدير في المسألة. قال يا شيخ لكن الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه قال لكن الشيخ بن عثيمين يجيزه. ماذا رد الشيخ؟ ما قال والله هذا كلامي وأنا هذا قولي وهذه أدلتي، لا، قال كلمة لا أنساها منه، قال عالم تبرأ الذمة باتباعه، عالم تبرأ الذمة باتباعه. خلاص انتهت المسألة، ما نقعد نبسط مسألة ونقول ما قال. أنا أقول هذا القول وله ماذا مستندي، وله دليله، وله ما يراه، ولذلك سيفتي به. وأما العالم الآخر الرباني كالعثيمين ولا بن باز ولا غيره له مثلا دليله ويفتي به، فمن اطمأنت نفسه وأخذ بهذا القول طيب فالحمد لله، فالحمد لله. طبعا ما نريد أن ندخل في هذه المسائل الفقهية ونأصل فيها ونقعد فيها. قال جل وعلا قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. هنا قد علمنا يعني أن المؤمنين مستمر ما شرع لهم من قبل في أحكام الأزواج وما ملكت أيمانهم، فلا يشملهم ما عين لك من الأحكام الخاصة المشروعة فيما تقدم آنفا. قد علمنا أن ما فرضناه عليهم في ذلك هو اللائق بحال عموم الأمة دون ما فرضناه لك خاصة. يقول أيضا هنا العلماء مما أشار عليه وما ملكت أيمانهم أن الله جل وعلا فرض علينا فرائض في أزواجنا علينا مراعاتها، وكذلك نقول في ملك اليمين. كذلك لكي لا يكون عليك حرج قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. طبعا هنا نعرف أيها الإخوة أنه الرجل المسلم ليس له إلا ماذا أن يتزوج بماذا بالأربع، هذا أقصى ما يكون، والزواج التعدد كان موجود في الجاهلية، ولذا جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أني إن تحتي كم 8 من النسوة، فقال اختر ماذا 4، والآخر قال عندي 6 أو 5 فقال اختر 4، هذا تقرير شريعة الله جل وعلا. أما من يؤول مثنى وثلاث ورباع بأنه يجوز أن يتزوج الإنسان 9 فهذا كلام ماذا مردود عليه، كلام مردود عليه ولا نجادل ولا نتكلم فيه، لكن هو مبني على هوى، مبني على هوى. كذلك أيها الإخوة العدل مطلوب شرعا من ماذا من المتزوج، سواء كانت عنده يعني 2 أو 3 أو 4، فيجب عليه العدل، يجب عليه ماذا العدل والقسمة في ماذا في نسائه. ومن مال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. وأقول لكم أيها الإخوة ما دام وقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، نقول أيها الإخوة وصية ورسالة لإخواننا المتعددين من الرجال، الله الله في العدل في الزوجات، الله الله في العدل في الزوجات. ولذا التعدد في زماننا الحاضر مع ما يواجه من من من حملة شرسة من الإعلام أصلا، يعني من سنوات وهو يواجه بماذا بمسألة ماذا يعني التعدد، ولذلك حتى الصالحات من النساء الآن ولو وصل عمره 40 و45 و50 سنة ما تزوجت، قالوا متعدد، قالت والله ما تزوجه. ليه؟ قالت بلا مشاكل، بلا كلام فاضي، بلا دواء أخبر، يعني هذه من الأعذار، وهي من ماذا وإن يعني دخلها من ماذا دخلها شيء من ماذا من، وقالت والله أنا ما أريد أتزوج يعني عشان ما أعكر عليه وزوجة الأولى وخرب عليهم سعادتهم وكذا وكذا وكذا، من ما نسمع من ماذا من الكلمات التي يدار بين النساء وبين الرجال. بل الرجال الآن إذا قلت الله يزوجك قالها لا والله لا تدعي يا شيخ إلا في الجنة، خلها في الجنة تكفى دخيلك مباشرة. يعني فكرة أصلا مسألة التعدد الآن في ماذا حتى في أذهان الرجال ماذا يعني تكاد ماذا أن تنزح. وإذا قلت يا شيخ قال يا أخي الله لا الله يكفينا الشر يا أخي، نبغى يبغى لنا بيت ويبغى لنا ويبغى لنا ويبغى لنا، ويقعد يعدد لين تصبح. خلاص إذا بدأ يعدد يعرف إن إيش ما له نية. طيب وكذلك يعني عاد يسمح لي عاد خواتنا عاد وبعضنا يعني يخاف من إيش إذا قال قل آمين آمين بس ما لا تسمعكم العيال. طيب ويعني نحن ما نريد يعني نحث على التعدد، وهو يأخذ أحكام الشريعة كما يقول العلماء ما بين الوجوب وما بين الحل، يعني يجب على بعض الرجال أن يتعدد وعلى بعض الرجال يجب عليه التعدد إن لم يستطع أن يكتفي بواحدة أو أنه يعني زوجة مثلا مريضة أو بخاصة بعض الأمراض هذه المعاصرة، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم إلى غير ذلك مما جاءت في مقاصد ماذا من مقاصد الشريعة. بل أيها الإخوة يعني الولد ويعني هذا مقصد من مقاصد الشريعة، كما قال عمر تزوج أو كما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ونحن الآن أيضا من اللوثات التي وصلتنا ما يسمى بقطع ماذا؟ بقطع النسل، يعني خلاص يعني قطع النسل. وش بقى والله يا أخي اثنين ويا الله الخراج بس، يا الله بس نفتك منهم بس، لا ياذونا بس، فيقول خلاص والله لا عاد بنجيب عيال ولا عجيب، قطع النسل. وهو يعني عند أهل العلم قطع النسل لا يصح، أما الترتيب يعني بين سنتين ثلاثة أربعة هذا يعني يجيزه أهل العلم، أما قطع النسل بالكلية يجوز في ماذا؟ في ما قرره الفقهاء من ماذا؟ من يعني من أمراض أو غير ذلك مما يقرره أطباء على المرأة، فلا حرج في ذلك. ونحن أيها الإخوة أصيبنا بلوثة ماذا؟ كما كانت في الجاهلية، نحن يعني ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني الآن الخوف من المستقبل صار ماذا؟ يسيطر على أذهاننا كثيرا، يصبح الإنسان ويمسي وما يفكر لوين؟ في المستقبل، ما المستقبل بعد الولد توه ولد، يقول يا أخي والله يا أخي ما أدري بعد 20 سنة 30 سنة وش يصير، سبحان الله. ويظن الإنسان أن يمكن يعمر 50 60 سنة. ولذلك قال رجل وكان أبوهما صالحا، انظر كيف حفظ الله جل وعلا هذه الذرية بماذا؟ يقول الجد السابع، بصلاح هذا الجد، هذا الجد السابع لهؤلاء الأيتام. فنحن أيها الإخوة ليس علينا، وأقول لكم أمر، وربما ما أدري عاد يمكن في ناس من أبائنا في المسجد هنا من أدرك الجوع وأدرك ماذا الفقر وأدرك الفاقة، ومع ذلك الناس ماذا يتزوجون ولا شيء ولا يفكرون في هذه المسألة، ويتعدد الإنسان، بل كنا قديما يفرحنا النساء أن يتعدد عليها زوجها، لماذا الزوج لماذا؟ لكثرة ماذا أعباء المنزل من شظف الحياة، اللي تذهب في ما عند الغنم والتي عندها البقرة كرمكم الله، الدواب واللي مع البعارين واللي تحطب والتي تطبخ، يعني كانت في مشقة. وأما الآن ماذا؟ يعني ما عندنا مشقة، كل شيء بالتماتيك. طيب، ومع ذلك الله المستعان. فنقول أيها الإخوة مسألة التعدد وما يتعلق بها هذه مسألة تحتاج أحيانا إلى ما ودنا نكثر، عاد يجينا بعدين شيء من, من, من, من الأخوات من هناك يقول أحد الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد الله الجلالي رحمة الله عليه، يقول كنت في قصر الأفراح يوما من الأيام، في قصر قديم رحمة الله عليه والدين ووالديكم جميع المسلمين، فيقول فقالوا يا شيخ تكلم، فقال تكلمت، فقالوا الميكروفون يوصل عند النساء، فقال فتكلمت، قالوا تكلمت في حقوق إيش؟ في حقوق الزوجات. قال فإحدى قريبات تقول فالنساء يقول لبعضهم اسكتوا اسكتوا اسكتوا اسكتوا اسمعن اسمعن اسمعن، قال فصمتنا في القصر. قال ثم لما انتهيت بدأت أتكلم عن حقوق الزوج ودخلت في التعدد، تقول قالوا قوموا قوموا قوموا قوموا قوموا خلوه اتركوه، ها يقول هذا يحدثنا به رحمة الله عليه. فالنساء يعني من الغيرة التي تحصل عندنا، ما لا ترغب لا تتكلم في تعدد ولا، لكن من من من من رزقه الله، هذا رزق، هو رزقنا الزواج رزق، من رزقه الله بالتعدد فالله في ماذا؟ في العدل. وكذلك أيها الإخوة أن الكثير من النساء يعني لا يرغبن في التعدد لما يرين من الواقع، الإسلام شيء والتطبيق العملي للقرآن لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء آخر، من الظلم من البغي من يعني، وخاصة الزوجة الأولى ربما أحيانا يعني، ويتزوج الإنسان بعد سنين عددا ثم بعد ذلك يعني يترك الأولى ويحيف عليها وإلى غير ذلك ويضايقها وكذا، فينبغي الإنسان ماذا أن ينظر في حاله ودائما أن يصدق في رجوع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرزقه ماذا السوية بينهن، وكذلك طلب السماح دائما بين كل وقت وآخر أيها الإخوة. لماذا؟ لأن الإنسان ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم، بل أشار بعض أهل العلم إلى أن الابتسامة مطلوبة في العدل. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الابتسامة تقدير عليها، فهي في ملكك، والعدل في مفهوم بإيجاز أيها الإخوة، ليس معنى ذلك أن تعطي هذه ريالا وهذه تعطي ماذا ريالا في المفهوم العدل، لا، وإنما تعطي هذه ما يكفيها وهذه ماذا ما يكفيها من الحقوق، يعني هذه ثم ما زاد يدخل، يعني هل يجب الوفاء أو إكماله؟ يعني مثال واحد، يعني وطلت عليكم في هذا اليوم في هذه المسألة، مثال واحد، لو أن الإنسان عنده أكثر من زوجة ثم نزلت السوق في هذه الأيام واشترت أم فلان مثلا ب1000 ريال فستانا مثلا، ثم اشترت الزوجة الثانية بكرة بعد بكرة أم عبد الله اشترت فستانا ب500 ريال، هنا عدلت بين، أعطيت هذه 1000 وأعطيت هذه ماذا 500، لكن هل هل ما زاد عن المبلغ هذا 500 يجوز أن يهب للمرأة؟ هنا على أقوال عند العلماء، بعض أهل العلم لا يشترط ماذا؟ لا يشترط في إكمال ماذا؟ إكمال المبلغ في حق ماذا؟ الزوجة الأخرى. كذلك مثال، أعطيكم مثال ملاحظ، يعني مثلا لو أن أم عبد الله مثلا لا تأكل اللحم مثلا، فهل وأم الأخرى مثلا مثلا تأكل اللحم، هل لابد إذا أتيت بلحمة لابد أن تأتي بهذه كيلو وهذه كيلو؟ مو صحيح، هذا ليس مفهوم العدل، وإنما تأتي لهذه ما يكفيها من ما تريده من الطعام، وهذه ماذا؟ ما يكفيها. ثم ماذا؟ تسأل الله جل وعلا ماذا؟ الإعانة والتيسير. دخلنا اليوم ماذا خرجنا معدن عسنا سلام نحن وياكم، قد علمها ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم. من المسائل طبعا أيضا التقديم والتأخير كما ذكرنا أيها الإخوة خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي. وكان الله غفورا رحيما، نحن تجاوزنا بعض المسائل، وكان الله غفورا رحيما لما شرعه الله جل وعلا من الأحكام لنبيه صلى الله عليه وسلم. يعني فنفى الله جل وعلا عن أن يكون على النبي صلى الله عليه وسلم حرج فيما فرض الله له سبحانه وتعالى من المسائل. ثم قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت. الآية ترجي يعني تؤخر، وأصل رجاء يدل على التأخير، وتؤوي أي تضم إليك كما يقول هذا المعناها هنا. أيها الإخوة، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم في عدم ماذا؟ وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. قال جل وعلا ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يقول يجوز للإنسان أن يرجع في حقه بعد إسقاطه، هذا إذا كان الحق متجددا، أما إذا كان الحق غير متجدد فإن الإنسان إذا أسقطه لا يملك الرجوع. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ويؤخر. ولذلك سودة رضي الله عنها وارضاه لما أراد أن يطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لا تطلقني فأرضى بك زوجا وأهب يومي لمن؟ لعائشة رضي الله عنها وارضاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها ويبيت يأتيها مثل النساء، لكن ما كان يبيت عنده عليه الصلاة والسلام، ما يبيت عنده عليه الصلاة والسلام. ويجوز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم وأن يأخر ما شاء من النساء، ومع ذلك هو الذي يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك عليه الصلاة والسلام. ثم ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن. يقول هنا أيها الإخوة الترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ابتغاء بقاء جميع نسائه في مواصلته، يعني أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضينا بماذا؟ بحكم الله سبحانه وتعالى يقدم ويؤخر من يشاء، ومع ذلك التي يقدمها أو اعتزلها ثم أعاد لها عليه الصلاة والسلام فإن ذلك مما يعني تقر به العين منهن، وذلك في رغبتها في ماذا؟ في مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يعلم ما في قلوبكم. هنا يقول العلماء يعني في ماذا؟ يعلم ما في قلوبكم من ميل بعض يعني القلوب لا امرأة دون أخرى أو زوجة دون أخرى. وهذا الحب أيها الإخوة الذي عفي عنه كما جاء في الأحاديث ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء. يقول هنا العلماء في ماذا؟ فيما يتعلق بالمحبة. أما يعني العدل في بين النساء فإنه مقدور عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة له مواقف وله لطائف مع زوجاته، حري بنا حتى لو كان الإنسان ما يملك ما عند إلا واحدة أن ينظر فيها وأن يطالع فيها كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها، مع عائشة، مع حفصة، مع سودة، مع يعني مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا وجئنا إلى أم سلمة وقلنا يا أم سلمة كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولي له إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة، إن كنا على حزبين رضي الله عنهن وارضاهن. فماذا يطلبنا؟ يطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلم الصحابة ألا يهدوا له الهدية في يوم من؟ في يوم عائشة. هذا معنى أن ينشدنا كالعدل في بنت أبي قحافة، لأن الصحابة كانوا يهدونه في يوم من؟ عائشة، وكان يحب حبا جم معروف، يعني من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. ما توارى عليه الصلاة والسلام؟ قال لا من الرجال، قال أبوها الحديث. فكلمته أم سلمة رضي الله عنها وارضاها فلم يرد عليه الصلاة والسلام، ثم جاءنا بعد التسع وكلمناها وكلمه عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليها، ثم كلمناه مرة ماذا؟ ثالثة يعني سبع الليلة السبعة السابعة والعشرين. فكلمنه كلمته رضي الله عنها وارضاه عليه الصلاة والسلام ثم قال يا أم سلمة لا تؤذيني في من؟ لا تؤذيني في عائشة. فماذا ردت رضي الله عنها وارضاه؟ قالت يا رسول الله أبرأ إلى الله أن ماذا؟ أن أؤذيك في عائشة. خلاص أنا توقف ما دام هذا الأمر أستغفر الله أنا ما خلاص الأمر أمر من الله ما أنا ما أستطيع أدخل. فذهبت إليهن فأخبرتهن فقالوا ما لها إلا من؟ إلا فاطمة رضي الله عنها وارضاها. فذهبوا إليها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليها في يوم عائشة فقالت يا رسول الله إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة. فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام. ثم رجعت إليهن فقلنا اذهب ارجعي مرة ثانية. فرجعت إليه وقالت له يا رسول الله إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة. فقال عليه الصلاة والسلام أظن المرة الثانية والثالثة نسيت فقال أما ترضين ما يحب أباك أو بمعنى اللفظة هذه. قالت بلى. قال ذاك يا عائشة يا فاطمة يعني خلاص يعني هذا الأمر. فذهبت فماذا فعلت؟ جاءت من؟ زينب رضي الله عنها وارضاها التي زوجناكها قبل في أمس التي ذكرها الله جل وعلا. زينب بنت أبي جحش قالت عائشة كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكانة في المنزلة في الجمال في المحبة رضي الله عنها وارضاها. وكانت هي حزب عائشة لها حزب يعني مع النساء. قالت فجاءت زينب وهي كانت رضي الله عنها وارضاها التي تحرض النسوة. قالت فدخلت علي في بيت من؟ في يومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندي. قالت ثم شتمتني تكلمت علي. قالت وما رددت عليها. لماذا؟ لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رد عليها. قالت وكنت أنظر إليها وأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فكأني رأيت من الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يقول ماذا؟ أنت وشأنك أنا مش دخلني يعني. قالت فرددت عليها فرددت علي يعني رد عليها بالكلام حتى أوقفت الريق في نحرها يعني سكتها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عجب إنك ابنة الصديق رضي الله عنه وارضاه. يعني قالت كانت تسب عائشة سبا لا يؤذي من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هي بنت عمه عليه الصلاة والسلام ومع ذلك هي تعرف الأنساب من أبيها رضي الله عنه وارضاه. فردت عليها. هذه من مواقف عليه الصلاة والسلام. خذوا يوما من الأيام تقول عائشة دخلت علي سودة في يوم من الأيام وقد صنعت أظنها حريرة أو حرير نسيت الرواية لكن مثل ما تقول مثل ما نقول شربة عشان نقربها شوية أظنها حريزة أو كذا فنسيت لفظة الحديث. قالت فقلت لها كلي. قالت والله ما آكل. قالت والله لتأكلي. قالت والله ما آكل. قالت والله لتأكلي أو لألطخن وجهك. قالت والله ما آكل. وتقول وأنا ورسول صلى الله عليه وسلم بيننا. قالت فأخذت من الطعام ثم لطخت بها ماذا؟ وجهها. قالت ثم أرخى عليه الصلاة والسلام رجليه. قالت مدت يدها رضي الله عنها وأرضاها ثم ماذا؟ سودة. ثم لطخت وجه عائشة والرسول صلى الله عليه وسلم متبسم عليه الصلاة والسلام. ما قال يلي في كنا ما يلي ما في كنا قوم الله يقطع كنا ويقطع من جابه كنا يا شيخ شيبت في رأسي بهذلتوني الله أكبر عليك كنا أنا وش ورطني في كنا حال أبو ثنتين وأبو ثلاث وأبو أربعة لا عاد خاصمنا النساء عليه ماذا يقول أنا وش أسوي بكنا والله إني أنا الغلطان اللي تزوجت الله لا يعود الساعة اللي تعرفتني عليه كنا واللي شفته كنا ولا أدري ليت الله فكني من كنا. ويظن أن الحياة إيش يعني ما فيها ماذا ما فيها شيء من الخصومة ولا فيها شيء. عائشة ذكرت لكم أمس لما لحقته عليه الصلاة والسلام لحقته من شدة غيرتها وهو ذهب إلى البقيع ثم لما رجع ويتتنفس بسرعة فضرب عليه الصلاة والسلام في القصة المختصرة فقال يا عائشة خفت أن يحيف الله عليك ورسوله يعني من الغيرة اللي فيك ظننت أني خرجت أنا أروح عند زوجاتي يعني خفتي من هذا أنا ما أحيف عليك. انظروا أيها الإخوة في ماذا في في في فهمها رضي الله عنها وارضاه. وهذا شيء ماذا شيء طبيعي. بل عائشة رضي الله عنها وارضاه ماذا صنعت في سفره عليه الصلاة والسلام في الغزوة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم هي على جمل وفي الهودج وحفصة رضي الله عنها وارضاه على هودج. قالت فإذا جاء في سفري في الليل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بجمله ثم يسافد جملها ثم يتحدث معه هي في الهودج وهي تتحدث معه. قالت يعني أعرسوا ليلا يوما من الأيام فقالت حفصة رضي الله عنها وارضاها ما رأيك يا عائشة أن تبادريني بادرين بالبعير. قالت ما انتبهت عائشة رضي الله عنها وارضاها ولا هي ذكية رضي الله عنها وارضاها. قالت بادلت هذه بهذه. قالت فلما ارتحلنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمر عائشة يظن أن عائشة فيها. طبعا هذه محبة ما يقول الله ماذا فلا تلم لي فيما لا أملك. قال فأخذ ماذا يتحدث، فوجد من؟ عائشة، حفصة، حفصة. فعائشة هنا ماذا؟ انتبهت، قالت فأدخلت رجلي في ماذا؟ في الأذخرة أو الشجرة، وهي تقول يا ربي عقرب تلدغني، يا ربي عقرب تلدغني، يا ربي عقرب تقرصني، وتدخل رجلها في ماذا؟ في في في في, في شجرة، حتى إيش يعني من شدة غيرتها رضي الله عنها وأرضاها. هذا ماذا؟ هذا هذا فعلها رضي، وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم معهن. ولذلك نقول أيها الإخوة قصص عجيبة لا نريد أن نستطرد، يكفي ما ذكرنا. قال ترجم خلص، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. نقول أيها الإخوة هذه الآية، هذه الآية يشير العلماء إلى أنها جاءت من باب تطييب قلوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ هو خيرهن، اخترنا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ثم جاء الأمر بماذا؟ بالتقديم والتأخير له عليه الصلاة والسلام، ثم رضينا وسلمنا بأمر الله وشرعه، ثم ماذا؟ ثم جاء تطيب الخاطر لهن، لا يحل لك النساء من بعد، يعني ليس لك أن تتزوج ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد التسع النساء رضي الله عنهن وأرضاهن، ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولا أن تطلق واحدة وتتزوج بدلها، ولو أعجبك، ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، فذلك ماذا؟ فذلك مباح، وكان الله على كل شيء، وكان الله على كل شيء رقيبا. يقول العلماء، وهذه قاعدة، عشان يقول ولو أعجبك حسنهن فيه دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد ماذا من الزواج منها. ولا زالت في بعض العادات أسمع، يعني بعض الأحيان تجاني الصلاة يقول عندنا ما فيه، ما تطالع. يقول كيف والله تطالع في بنتي؟ والله لو أنك وزير، والله لو أنك ولد الملك، والله ما تشوف بنتي. طيب قال لا تزوجتها إن شاء الله تشوفها. لا، هذا شرع الله، هذا دين الله، هذا دين الله، يعني أمر ماذا؟ ما في إشكال، يعني ولا حرج أن يرى البنت، وإذا أبى والدها فليفعل كما قال جابر، يعني كما قال كنت أتخفى لها في الطريق. وقال ولو أعجبك حسنهن. يقول الشيخ ابن عثيمين، عشان ما تقولون هذا ما من عندك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر، طيب فيش يعجبه حسن النساء الظاهر والباطن عليه الصلاة والسلام، يعني ما لم ينزع منه ماذا؟ يعني أنه يحب مثل ما يحب الناس عليه الصلاة والسلام في هذا الجانب. أيضا يقول الشيخ ابن عثيمين ولو أعجبك حسنهن، وسنقف إن شاء الله بعد دقيقة، قال جواز تزوج الرجل المرأة لحسنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لماذا؟ لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك إلا ما ملكت يمينك. هنا ملك اليمين طبعا انتهى خلاص، ما عاد الظاهر ما عاد في ملك يمين إلا أن يشاء الله جل وعلا. هنا ليس شرط أن يعدل، ربما تعود في آخر الزمان، لأن ماذا؟ أنه لا يشترط العدل بين ملك اليمين في المبيت ولا في نفقة ولا في غيرها، كما هو معروف عند العلماء. وكان الله على كل شيء رقيبا، يقول تحذير عن مجاوزة حدوده وتخطي حلاله وحرامه. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأصلح سرنا وعلانيتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وصلاته وأمنته الروع يوم القيامة، وحرمت على النار جسده وعظامه، وجعلت الجنة دار المقامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واختم لنا شهر رمضان بالعتق من النيران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن إنصاتكم، وإلى اللقاء بكم في الغد بإذن الله في آخر درس. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.